عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، ويتجدد اللقاء مع أنفاس النبوة وأنوار الرسالة، وحديث نرحل فيه بأرواحنا وقلوبنا ووجداننا وعواطفنا إلى هناك، إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سنرحل لنصاحب راحل أيضا يقطع الطريق نحو من 8 أيام قطعها ما بين مضارب قومه وما بين المدينة النبوية. إن سألت عن مضارب قومه فمضارب قومه أعرفها في وادي نعمان، وادي ليس بعيدا من مكة، تحفه جبال شاهقة إذا نظرت إليها رأيتها ماتها تتعالى حتى كأنما تتكئ السماء على أكتافها، وأرضهم أرض رملية بسطة يمتد فيها البصر لا يرده شيء، ولا يرد أبصارهم إذا رفعوا رؤوسهم إلا زرقة السماء وقبة الفلك. في هذا الجو الذي تحيط به الظواهر الطبيعية العظيمة نشأ ضمام ابن ثعلبة، منطلق الفكر منطلق الروح، وها هو الآن يرتحل راحلته يقطع الطريق من وادي نعمان إلى المدينة النبوية، يقطع قرابة 8 أيام في مسير ليس له في المدينة حاجة، ليس له قريب يزوره، ولا تجارة يتربحها، ولا حاجة يقضيها إلا حاجة واحدة، حاجة قلبية. فقد أتاه خبر رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يذهب إلى المدينة حتى يتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستثبت من صدق الرسالة، إنها قضية دين، ولن ينتقل من دينه إلى دين محمد حتى يرى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ويعرف صدق ما أخبر به. ولضخامة هذه القضية عنده ارتحل من أرض قومه إلى المدينة فقط ليجيب على هذا التساؤل. دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أعرابي عاش في الصحراء فقد دخل المسجد بجمله وأناخ الجمل في المسجد، ثم عقله، وكان لأنه مسافر قد شد رأسه عقيصتين حسب تعبيرنا عميلتين أو بطيرتين، شد شعره بها وعقصها ثناها، كان منظره وكان رجلا جلدا جسيما قويا موفور الشعر، عليه وعفاء السفر. دخل لم يذهب إلى أي مكان في المدينة إلا المسجد، عقل فيه بعيرة ثم اتجه إلى الصحابة، وكانوا يحفون برسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا حوله يحيطون به كما تحيط الهالة بالقمر، ونبيك صلى الله عليه وسلم جالس بينهم كأحدهم، ليس له شارة تميزه ولا علامة فارقة من بينهم في ملبس أو مجلس، ولذلك لم يعرف ضمام من بينهم، فوجه السؤال إليهم جميعا قائلا: أيكم محمد؟ أيكم ابن عبد المطلب؟ فأشاروا إليه بالشارة التي تميز النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن لباسه الذي يلبس ولا مجلسه الذي يتكئ عليه، وإنما كانت الشارة التي تميزه بهاء النبوة وضاعة الوجه. فقالوا: انظر إليه ذاك الأبيض المتكئ. أتعجب كما ذكرت هذا الوصف، ما للنبي شارة يميزونه بها إلا وضاءته صلى الله عليه وسلم، أما لباسه كلباسهم، ومجلسه وجلسته كجلستهم، ومكانه كأماكنهم، إنما الذي يميزه وضاءته ذاك الأبيض المتكئ. تقدم واخر شوي واخر شوي واخر شوي حتى قرب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ابن عبد المطلب. لحظة، ثياب حافة. ابن عبد المطلب، يعني انت ابن عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بغاية الطمأنينة والرضا والسكون: قد اجبتك، يعني انا ابن عبد المطلب. رجع يتأكد ثانية، قال: محمد؟ قال: نعم. إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. لاحظوا السؤال، المناشدة الأولى كانت تافة حافة، ما فيها لا ألقاب ولا أوصاف. ابن عبد المطلب، محمد، ثم أتبعها بهذا السؤال القوي الشديد: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. ويقول له نبيك صلى الله عليه وآله وسلم: خير معلم للناس الخير، سل عما بدا لك فلن أجد عليك في نفسي. فتح له الأبواب، سل عما بدا لك، وأعطاه الأمان: لن أجد عليك في نفسي. وبدأت الأسئلة من هذا الأعرابي، فيه أسئلة عجيبة عظيمة يقف لها التاريخ، تدل على فقه، وتدل على صفاء، وتدل على تحرر فكري. من رفع السماء؟ الجواب النبوي: الله. من خلق الأرض؟ الجواب النبوي: الله. من نصب هذه الجبال ووضع فيها ما وضع؟ جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله. الله جل جلاله هو الذي خلق السماء وخلق الأرض وخلق الجبال ووضع فيها ما وضع. فإني أسألك، لحظة، المقدمات أنت انتهت إليه. أقبل هذا الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: فإني أسألك بالذي رفع السماء وخلق الأرض وخلق الجبال ووضع فيها ما وضع، وإلهك وإله من كان قبلك وإله من يأتي بعدك. يا الله، سؤال قاصح تتضعضع له أشد القلوب. أعيده عليكم: إني أسألك بالله الذي خلق السماء وخلق الأرض وخلق الجبال ووضع فيها ما وضع، إلهك وإله من كان قبلك وإله من يأتي بعدك. الله أرسلك إلينا رسولا؟ ولأن نبيك صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا يقول إلا حقا ولا ينطق إلا صدقا، قال بثبات ويقين: نعم، الله أرسلني إليكم. راقبوا شفتي، انظروا فقه هذا الأعرابي كيف يسأل. فإني أسألك بالذي أرسلك، لاحظوا، ما قال فإني أسألك بالذي خلق السماء وخلق الأرض، خلاص تجاوز هذه، كانت مرحلة، انتقل المرحلة الثانية. فإني أسألك بالذي أرسلك، الله أمرك أن نعبده وحده ونخلع هذه الأوثان التي كان يعبد آباؤنا؟ أجاب نبيك صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. السؤال الثاني: إني أسألك بالذي أرسلك، الله أمرك أن نصلي في كل يوم 5 صلوات؟ أجابه نبيك صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم نعم. فإني أسألك بالذي أرسلك، الله أمرك أن تأخذ صدقة من أغنيائنا فتردها على فقرائنا؟ الجواب النبوي: اللهم نعم. فإني أسألك بالذي أرسلك، الله أمرك أن تأمرنا أن نصوم من السنة شهرا؟ الجواب النبوي: اللهم نعم، فإني أسألك بالذي أرسلك، الله أمرك أن تأمرنا أن نحج هذا البيت في العمر مرة؟ جواب نبيك صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم نعم. عقد على خمس ثم قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأنا ضماد بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. أما هذه، يعني الخمس اللي عقد عليها يده، فوالله لا أزيد عليها ولا أنقص. وأما تلك القادورات، يعني المحرمات التي كان يعملها أهل الجاهلية، وأما تلك القادورات فقد تركتها في الجاهلية وأنا لها في الإسلام أترك. وبعدين ثم سلم وانصرف وذهب إلى بعيره فحل عقاله وجلس عليه وركبه عائدا إلى قومه، انتهت حاجته في المدينة. أما نبيك صلى الله عليه وسلم فقد أتبعه بصره، والصحابة ينظرون إليه وهو يمضي إلى بعيره، ويعلق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحوار فيقول: ثقف الرجل لئن صدق ذو العقيصتين ليدخلن الجنة. وتعجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو فقيه الإسلام، فقال: ما رأيت سائلا أفقه من ضمام بن ثعلبة حين سأل. أما ضمام فبقي من خبره خبر، تدرون ما هو؟ لقد ركب بعيره وعاد إلى قومه بنو سعد، فلما وصل إليهم اجتمعوا إليه، جاي من سفر وغايب عنهم حوالي 16 يوم، فيا ترى ما الذي أتى به من سفره؟ اجتمعوا حوله. أول شيء سواه أن أرسل إليهم قبيحة مدمرة تهزهم هز شديد، قال لهم: يا قوم. قالوا: نعم يا ضمام. قال: بعثت اللات وبعثت العزى. كانت هذه قبيحة مدمرة هزتهم هز شديد، اللات والعزى آلهة كانوا يعبدونها، الآن أول شيء سواه سبها وهجاها وقال: بعثت اللات بعثت العزى. فقالوا له: يا ضمام، مه احذر، اتق البرح، اتق الجذام، انها الآلهة قد تسقط لحمك وتمرض جسمك وتسوه بشرتك. فقال لهم: يا قوم، انهما والله ما يضران ولا ينفعان، لا اللات لا العزى، انها اصنام لا تضر ولا تنفع، واني قد اتيتكم من رسول الله حقا، وقد اتيته وسمعت منه وآمنت به واتبعته، وقد علمت من خبره ما أخبركم به. ما الذي أخبرك؟ فأخبرهم بسؤاله وما قال للنبي وما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم، وقص عليهم القصص كله، وأخذ يحاورهم ويعلمهم. فما أمسى ذلك اليوم وفي بيته رجل أو امرأة إلا وقد أسلم واتبع رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: ما رأينا وافدا أفضل من ضمام. وهل أفضل من رجل سأل هذه المسألة الفقيهة، المسألة تدل على فقه في نفسه، ثم عاد فأسلم قومه كلهم بإسلامه؟ يا أحبابي، هذا المشهد إذا وضعناه تحت المجهر المكبر يستلب القلوب، وتتطامن أعلى الهامات خضوعا لهذه العظمة النبوية التي يقدمها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد. أنا وإياكم دعونا نقف عند إشراقات سريعة. أولها، ترى يا إخواني، ضمام بن ثعلبة ما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستضعف في مكة، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 9 بعد ما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وبعد ما دخل الناس في دين الله أفواجا، وبعد ما دانت له الجزيرة العربية كلها، وأصبح هو إمام الأمة، كل الأمة معه، ومع ذلك يأتي هذا الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ذروة مجده، فيسأل هذه المسألة ويناشد هذه المناشدة، بل يشتد هذه الشدة وينطلق على فتيته التي لم تعرف ملك الخضوع ولا ملك النفاق، وإنما عرفت السمم والإباء. وإذا نبيك صلى الله عليه وسلم يحفظ له عزته ويحفظ له سممه ويحفظ له مكانته ويقول له سل عما بدا لك لا أزيد عليك في نفسي، تكلم في الحضرة النبوية بمنتهى الوثوق، وفتح له نبيك صلى الله عليه وسلم رحاب مسجده ورحاب صدره ورحاب خلقه، وكان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ونبيك هو إمام الناس. فأي عظمة أعظم من أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السنة التاسعة من الهجرة في ذروة مجده يفتح مجلسه لأعرابي يناشده هذه المناشدة ويشدد عليه هذا التشديد. سمعتم بعظمة أعظم من هذا؟ ألا فصلوا وسلموا على هذا النبي الكريم العظيم. ثانيا، لاحظ يا أحبابي هذا الاندماج الكامل بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بحيث أنه هو في المجلس معهم يجلس كواحد منهم، اللي يدخل عليهم وهو ما يعرفه لا يدري أيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، منتهى الامتزاج والخلطة بين النبي وأصحابه. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شارة تميزة، ولا لباس شهرة يلبسه بينهم، ولا علامة فارقة. علامته الفارقة وضاعت وجهه، علامته الفارقة صباحت محياه صلى الله عليه وسلم، أما البقية فهو مندمج معهم غاية الاندماج. هذا الاندماج النبوي مع الصحابة جعله صلوات الله وسلامه عليه يدنو منهم دنوا صحح أفكارهم وصحح سلوكهم، وبذلك الامتزاج استكن حبه صلوات الله وسلامه عليه في سويداء قلوبهم، استكن حبه بالامتزاج بالخلطة، لأن صلوات الله وسلامه عليه هو ذاك الشخص العظيم الذي كلما دنا إلى الناس كلما كبر في عيونهم، وكلما قرب منهم كلما أشربت قلوبهم حبه صلى الله عليه وسلم. ثالثا، يأخذ بقلبي قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل وهو يجيب عن مسألته سل عما بدالك. أقول هذه الكلمة النبوية ينبغي أن تكون لافتة علمية، سل عما بدالك، ليس في العلم مناطق محظورة، ليس في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم زوايا معتمة، ليس في ديننا منطقة محظورة للسؤال والتساؤل. ديننا يستنفر العقل ليطرح أشد الأسئلة حدة، لكن من اللي يقول ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم الذي أتى فاستنفر العقول ليقدم لنا دليلا نافعا نقوله للبشر، كل البشر. ديننا ليس فيه ما يستحيا منه، ديننا ليس فيه منطقة محظورة للتساؤل، ديننا ليس فيه مناطق يحرج العقل فيها، ديننا ليس فيه قضايا تجعل العقل يعيش أزمة، ديننا يعيش في حال تصالع مع العقل. ولذلك قال نبينا للسائل سل عما بدالك، فكل واثق من دينه عالم بدينه ينبغي أن يطلق هذا الشعار أمام كل الناس قائلا لكل أحد سل عما بدالك، فلن تجد في ديني ما يحرجني أن أسأل عنه، ولن تجد في ديني منطقة محظورة للتساؤل. أحب أختم هذه الحلقة، وإن كنت لا أحب أن أختمها لأن المعاني اللي فيها كثيرة تكتظ وتزدحم في كل عقل، ولا أقول في عقلي، لكن أحب أن أختم هذا المشهد العجيب بماذا فعله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء يعني الخمس اللي عقد عليها أركان الإسلام والله لا أزيد عليها ولا أنقص. ومع ذلك عندما ذهب إلى قومه أول شيء سواه له دعوتهم وتعليمهم. وهذا يدلنا يا أحبابي انضمام فقه، وهو فقه، أن الدعوة إلى هذا الدين وتعليم الخير للناس أنها مما التزم به أو مما استعفى منه، لا بل فقه أنها مما التزم به. ولذلك كان أول شيء هو أن دعا قومه إلى دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من فقهه أن فقه أنها مما التزم به وليست مما استعفى منه وقال لا أزيد، بل مما التزم به وقال لا أنقص. فيا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ويا أحفاد دينه ورسالته، ألا نفقه من أمر نبينا صلى الله عليه وسلم ما فقهه ضمام؟ ألا نفقه من أمر نبينا صلى الله عليه وسلم ما فقهه ضمام؟ فنجند أنفسنا رسلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نبلغ دينه وننشر دعوته ونفشي في أمته هديه وسنته. ألا فلأقل وليقل كل منكم: بلى فقهنا ما فقهه ضمام، فنحن رسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.